فلا تطع المكذبين. صدق الله العظيم وصدق ربنا الكريم. جزاكم الله خير. ما يكفر. شكرا اسميش. عندك قلب تشالج تنش باغا خست قراي تساسات كات لا اجرون كمالت لا اجرن نشنا تملس ايات لا اجرن. اوكي اوكي انجدي وندموش برنغراتشن لاي انزي كهايا بلاي يالو كان من جمالنا كان مسجد هوجيلي ميقرو يتالو ተመራቸዋል ተጅዊድ ቀርታቸዋል ምን ይጠቅማቸዋል እንግዲህ እዚህ ካልቀራችሁ ማን ይቀራል ስል ማሻአላ እስሚሽ እጅ ያወጣ ምክንያቱም ሌላ ሰው እጅ ስላልወጣ ስላላወጣ ነው የታላችሁ ይነ ጥያቄ ነው ጠይቃችሁ እነዛ ከብኒ ጀማል ጋር የምትማሩ ተጅዊድ ሴትም ወንድም ሁሉ ለመቼ ነው የሚሆናችሁ እንግዲህ የቀራችሁት ነገር እዚህ እኛ ካልሰማ ነው የናንተ ቁርአን سبحان الله العظيم على كل حال طرو ادلم ياله يسمح قروس يبال ان انت يالقراچو ليلا سو ليقرا يتشلم نعم انجدي ود التفسير نهي الوندموچ يقول سبحانه وتعالى اراتنياو ايا انجدي تبارك الذي بيده الملك بلو سنت تامر نو يتقسو الله سبحانه وتعالى يوفوش تأمر تكسي اندقنا مريتوا بتأم امتشي هنا تشو مريت اند فتر اللين قلت سوال الله سبحانه وتعالى سماي كان كواكبتنا كان جرقا كان صحيوا هلوم سبعة سمايم اند فتر الله سبحانه وتعالى هلو تناقروال ይሁሉ ከተናገረ በኋላ እንደገና ምንድነው ይሁሉ ባይናችሁ ያያያችሁ ተአምሮችና የአላህን ትልቅነት ያያያችሁ አትፈሩ ምንዴ አአሚንቱ ማን ፊ ሰማዋቲ ማን ፊ ሰማይ አይክስፈ ቢኩም الارض አትፈሩም ከአላህ አትፈሩም በጣም ተናዶ ተቆጥቶ መሬቱ አቢገለብጣት አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ዋስትናላችሁ እናንተ ብለዋል እንደገና ብዙ ተናግሮ መጨረሻ ምን አለ ቁል ያ መሐመድ እስትንገራቸው هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون ያመጣችሁ እሱ ነው የሚወስዳችሁ ደግሞ ወደሱ ነው የምትመለሱ ይሄ አያ ባጭሩ ትርጉሟ ቁል هو الذي ذرأكم በመሬት ልክ እንትን ስንዴና ጤፍ እንደምንዘራ አላህ ነው የዘራን በዚህ መሬት ከአደም ፈልቀን እንደገና ሚሊየን ሰንድ ቢሊየን ሲያደረገን አላህ ነው ልክ እንደ ስንዴ እንደ ጤፍ እንደ ማሸላ ዘርቶ ያበቀለን እሱ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ወደ መጨረሻው ደግሞ ኢለይሂ ተሐሸሩን ምላሳችን ደግሞ የምንመለሰው ወደ አላህ ነውና ምን ያዛችሁት ነገር አለ አንተ የምትንቀባረረው ሰውና የምትኮራው ሰው ገንዘብ ያታለለህና አይንህን ያኒ በገንዘብ እውር ሆነ አይንህን ምንድነው ያዝከው ወንድም ከሶስት ቀን በፊት በዚህ ከኛ በጅዳ ከተማ ነው ኔ ሪያድ ነው ያለው በጅዳ ከተማ አንድ ምን ልበላችሁ ቁጥር ስፍር የሌለው ገንዘብ በአገርም በዚህም ያ ወንድማችን ነው እንትን ነው ሀበሻ ነው እና ወሙሉ የሱ ንብረት እኮ ነው ትቶ ዝም ብሎ በቃ ሻሂ ቤት ቡና እየጠጣ እንግዲህ ተርበከበከና ምን ነው አሉት ተሸክሞ ወደ ሆስፒታል እየሄዱ በመንገድ ሞተ ሰውየው ስንት ሚሊዮን ገንዘብ እኮ ነው ያለው ወንድሞች አይሰግድም ሲጃራ ያጤስ ነበር ሄደ خلاص ምን ያስክላታለች እቺ አዱንያ ናቲን ዜሮ እኮ ነች والله بل አንዳንድ ጊዜ አስቀኝ ነች ታስቃለች والله አንዳንድ ጊዜ ወነት ነው ዘወር ብላችሁ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كفروا إلى الله سبحانه وتعالى استزور بلاچو ودهالا ودقني ودغرا ودلاي ودتاش بتملكتكو سنتي مياسقنا مياسازن نو متايو بسو انتنو ونتكو نو وندموش عندو الله يالكو يهدال አንዱ ሚሊዮነር ሆኖ በሚስቱ ያልተደሰተ በልጆቹ ያልተደሰተ እሳት የሆነ ኑሮ ይኖራል። አንዱ በጣም ትን ድሃ ሆኖ ድሃ ድህነት ሲጫወትበት እንደገና ከዛ በላይ ደግሞ ልጆቹ ሲጫወትበት ተንከራትቶ ደግሞ ከዚህ አዱንያ ይሄዳል። እና ብዙ ነገር ያዘረች አዱንያ አስቀኘች አንዳንድ ጊዜ ወላሂ። ኢዘን ቁል ሁወ አለዚ ዘረአኩም፣ እሱ ነው የዘራችሁ ወይም ደግሞ ያበቀላችሁ እዚህ አዱንያ ያመጣችሁ ማለት ነው። ፊል አርድ ወኢለይህ ትሕሸሩን፣ መጨረሻም ወደዛ ነው የምትሄደው። የት የምትሄድ ይመስልሃል? ጠይብ ባዕደ ኩሉ ሀዘ ልበያን፣ ይህን ሁሉ ከተናገረ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይህ ሁሉ እውነት ነገር ከተናገረ ተባረከ ለዚ ብየዲህ ልሙልኩ ሁወ ዓላ ኩል ሸይን ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የተናገረው ሁሉ ሐቃኢቅ ስብሓነ ወተዓላ እነዛ ሙሽሪኮች ምንም በጭንቅላጣቸው አልገባም። በል ማፌዝ ማሾፍ ጀመሩ። ተመልከቱ፣ ሁሉ ነገር ተአምር ስናይ ስንሰማ ቆይተን ሙሽሪኮቹ እና አቡ ጃህል እና እነንትን በሙሉ ማሾፍ በነቢያችን በቁርአን ማሾፍ ጀመሩ። እንዲያውም ኩፍራቸው በይፋ አናምንም ብለው በነቢያችን መሳቅና መቀለድ ጀመሩ። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ወየቁሉን መታ ሀዛ ልዋዕድ ኢን ኩንቱም ሳዲቂን። ያ ሙሐመድ ምን ነው የምታስፈራራን? ጀሀነም አለ፣ ምን አለ፣ ቀብር አለ፣ አላህ በቃ መሬቱን ሊገለብጥ ነው ምናምን የምትለን ምንድ ነው የምታስፈራራን? አንተ መቼ ነው ይህ ሁሉ የምትለው መቼ ነው? ሱብሓነላህ አልዓዚም። በግልጽ እኮ ነው ነቢያችን እየሰደቡ ቁርአን እየሰደቡ አላህን እየሰደቡ መቼ ነው እስቲ አምጣው አሁን ችግር አለ ቅጣት አለ የምትለን? ወየቁሉን መታ ሀዛ ልዋዕድ የሁሉ ተህዲድና አስፋ የምታስፈራራን መቼ ነው? ኢንኩንቱም ሳዲቅን እውነተኛ ከሆንክ እስቲ አምጣዋለ። እኔ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር፣ አሰብ አስተምር ነበርና በዛ በማስተምረው ትምህርት ቤት አንድ 16 የምንሆን አስተማሪዎች ነበርን። እስላሞች አራት ብቻ ነበርን አራት። የሚገርማችሁ ነገር እኔ ብቻ ነበር የምሰግደው፣ ሶስቱም አይሰግዱም። የተቀሩ 13 አስተማሪዎች ደግሞ ክርስቲያን ናቸው። ጠቅላላ በትምህርት ቤቱ አላህን አውቆ ጎንበስ ብሎ ቀና ብሎ ኩርኩዕ ስጁድ የሚሰግድ እኔ ብቻ ነበርኩ እዛ። አንዱ መሐመድ ሳልሕ የሚባለው ነበር፣ የሀረር ልጅ ነው። እና ያኒ አብረን ነው የምናስተምረው። እንዲያው መጀመሪያ ከዚህ ስንሄድ አብረን ቤት ተከራይተን እኔ እና እሱ አንዱ የጎንደር ልጅ ነበር፣ ሶስታችን ሆነን አብረን አንድ አመት ተቀምጠናል ማለት ነው፣ በአንድ ትምህርት ቤት እያስተማርን። አሁን እሱ በጣም በጣም በጣም ያሾፋል መሐመድ ሳልሕ የሚለው ሰው። እና ከዛ በኋላ ሁለተኛ አመት አብረን ልንከራይ ሲል አልፈልግህም አልኩት። በጣም ኩፍር ነው ኩፍር። ተመልከቱ፣ ስሙ ሙሐመድ ሳልሕ ነው እና ሱፐር ካፍር ነው፣ በል ትሪፕል ኤክስ ካፍር ነው ልላችሁ። ረመዳን ቀን ረመዳን የጾም ጊዜ ነው። ወላሂ እነዛ ከኛ ጋር የነበሩ ወገኖቻችን ክርስቲያኖች ይሰድቡት ነበር። ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ሁለት እግሩ በሌላ ወንበር እንትን አስቀምጦ ሲጃራ ያጤሳል። ከዛ እነዛ አስተማሪዎች ናቁት ናቁትና አንተ ብስብስ አለው አንዱ፣ ምንድን ነህ አንተ? ክርስቲያን አይደለህም እስላም አይደለህም አረመኔ ነህ አለው። ትንሽ እንኳን ለረመዳን ክብር ስትል ሲጃራ ማጤስ ምናምን አትተውም አለው። ከዛ በኋላ እኔ መጣሁና አንተ ሙሐመድ ሳልሕ አልኩት፣ ምንድን ነው ሀያ የለህም እንዴ? እሺ ሰው እስቲ ምን ይለኛል አትልም? ኦኬ አላህስ ምን ይለኛል እንዴ? አንተ እኮ ስምህ ሙሐመድ ሳልሕ እስላም እኮ ነህ የእስላም ቤተሰብ እኮ ነህ ምናምን ብዬ ትንሽ የአኼራ ጉዳይ አምጥቼ ሳስፈራራው አዛብ እንዳለ ምን አለ ስነግረው ምን አለኝ ታውቃለ? ያ ኡስታዝ ኢብራሂም አለኝ፣ እስቲ አምጣ ውስጥ ያ የምትለው አላህ አዛብ አለ ምናምን የምትለኝ አምጣ ውስጥ አሁን ይምጣ እስቲ እዚህ ወንበር እያለሁ የፈለገውን ስራ ይስራ። አቃለሁ እንደማይሰራ አይችልም። የት አለ መኖሩ ሳለ ወይ ቢኖር ኖሮ እስቲ ያው የሰደብኩ እያብሄስኩ ነው እስቲ አንድ ነገር ያድርገኛል። قلت سبحان الله اللهم يا ربي زدني ايمان ايمانين چمر لي انغري يتسدبك زم مالت بطام اقاتنينا سدبكوت مندن هانت كريستيانو متو اهون سيسدبه التناغركم قلت بس بس اونتي نو انت يما تربا سونه عند كريستيان متو سدبه ادلم اونتو نو يمتسدب سونه لسو الملسكلتم لنيغن وندمه مسلم يا الله ان نغرام تيتشي انت نسل ساستاوسهنا تنش اندتفرا بي اخيره الجنه يا جهنم عذاب بامطاله الله انت سدبال لهالكوت انا منما اني ايغرمنيم قريشوش اندزي بلو سيل بنيا مالو اندزي هميلو وعد ان كنتم صادقين هذا الوعد اذا كنت صادق نعم سالوا متشككين بالله امنت እለላቸው የሚጠራጠሩ ሆኖ ወሙሽክኪን ራሳቸው ተጠራጥሮ ሰው የሚያጠራጥሩ ናቸው አላህ አለ የለም ብለው የሚያጠራጥሩ እነዚህ ናቸው እንግዲህ እነ ቁረይሾች እንደዚህ ብለው መለሱላቸው ለነብያችን ሰለላም መልስ መጣ يقول ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين يعذاب عذاب عذاب لهم تسفرران ما كانوا واستيام طاو ብለው ሲጠይቁ መልስ ከአላህ መጣ من عليه بها سدسنيو آية قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين نذير مبين نبيات منالو الله عند عزازات شولك اندي إن انت سوش منك كاتشو يقيامك أنا ما اندي إن كان إني جبريل ما يكم ما نمسوي مياك أو يلم إني كو ملئك تنيا بيتشانين كزيه بلاي ما أرق انتن يلنيم سلطان يلنيم ወደናንተ የተላኩት የናንተ ሰዎች ከናንተ ወጣሁ አላህ የላከኝ መልእክተኛ ነው እንጂ የዓዛቡ ቀንና የቅጣቱ ቀንማ አላህ ብቻ ነው የሚያቆው በላለውና ነብያችን እንደዚህ አሉት ማለት ቁል ኢነማ አሁን አስረኛው ጊዜ ነው አሁን ያስተማርኳችሁ ቃል ኢነማ ገሩኝ ኢነማ አዳቱ ሐሰር ነዓም انما يعني ليلى يلم يهبچا نو مندنو اسو علم الساعه عند الله انما العلم عند الله يقيامه كان مانم سو مانم فطرت اياقوم الله بيچا نو وانما دمو دغنا انما دمو اداه حصر اسكون درس اتم بمرنيا قالو التگنيم اسكون درس من دهون علاقم على كل حال وانما اني دمو منم كو سلطان يلنيم كلاي بلاي بتاش من من من من يفلغاچون بتلوين ادلهم اني عند نغر بيچانني نذير مبين نا بغلص انانته لاستاوسنا لاسفراراچونا لبشراچونا يمطاهو يامنه ابشراش واشب ابشروا الله بالجنه يالامنه دمو بجحنم اسفرا አሮአለሁ ለዚህ ነው ተላኩ እንጂ እንዴት ቂያማ ቀን መቼ ነው አዛቡ መቼ ነው የምትሉኝ እኮ እኔ አላቀም በል አለው እሺ ثم قال سبحانه وتعالى ይሄን ተብሎ እንግዲህ የውመል ቂያማ ሊመጣ ነው ይሁሉ ምንድነው ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ ጁምዓ ቅዳሜ ይሄ ነው ሌላ አለ እንደ ወንድሞች በሳምንት እነዚህ ናቸው እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ ጁምዓ ቅዳሜ ሰባት ቀን ናቸው እየተደጋገሙ ይሄዱና አንድ ቀን ሊቆሙ ናቸው እነዚህ ሰባት ቀን ከቆሙ ቂያማ ይባላል በዛ ጊዜ እነዚህ አይናቸው ጀሃነም ሊያዩ ነው ፈለማ ራአሁ አሁን አይደለም ወንድሞች ፈለማ ራአሁ የሚመጣው ጊዜ ነው የተናገረው قبر سيغبو جمرو جهنم است اسكمي كتتو درس اهون يالوت نغر لياي دمو ود قبر مهد نغا ادلم اندي زاري كو سنت متوال كو 200 300 شي بلاي بعالم است متوال مليونم متو ليهون يشلال بيقنو يموتو ادلم اندي سلازي يانته قيامه كن يموته كن نو የኔ ቂያማ ቀን የሞቴ ቀን ነው ፈለማ ራአሁ يعني النزب أينات شو جهنم سيايو وين بقبر يقبر قطات سيايو جن وانو آياو يجهنم النجر نو يمياملكت مكنياتهم زلفة على زلفة زلفة مالت بقى جهنم ودن نسوك أربا جنا القبواتم ودن نسوك أربا فيت لفيت سيايو زلفة مالت يعني عندي زلفة ملو سمع اللي بيتو بيارلم عند نبرس زلفا سموا عند دمو جزا سموا عند دمو مبزا اني علاقو من لمن اندزي اندميسيمو كن ترغوم الله مثلاي مبزا زلفا مندنو يالكوت ليلا زلفا مبزا ليلا اندزي اين السموچ حالو اني ودني سلامي دولو سماچو سلا طناهوت نو جزا ايوا جزا دمو الله انا زلفا فلما رأوه زلفة قد كقبر تنستو بأرض المحشر جهنم تمتقال لشم تمتقال لشكو وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان جهنم تقوتا ستمت بأينات شو سيايوات فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا يعني في تاتشويك ايرال تقري هنا لتولقا لكوسترال منامن منامن بكا بتعمد نقط قالو سيايوات جنا القبواتم انا لامساشي امت بس هاي تكتكتو تكتكتو بس لو اندقنا دمو جهنب سباشي بسباشي يعني سنت مليون ملائكة يزوات سيمتو بايناتشو سيايوات مالتنو فلما رأوه الزلفة قربا هون قرب هنا ودنسو قربا سيئت مالت بتقام كفاتشو بتقام يكفاتشوال بتقام يسقايالو بتقام يدنقطالو بتقام يفرادلو بتقام ينقطقطالو بزاك زي سيئت وجوه الذين كفروا وقيل اهون يتيقاچوت ملس ملسو زاغنيال اهون انانت يماچنو يهدمو استي اساين ماچنو اونتكون يالاچوت وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تملكتوا ندموج ان نبياتين عندن غزي دعاء درغنا عند نغير يطيقالو كذا بحالا ك20 امت كونو ك20 امت الله يقبل لاچوال بمكه هنا يطيقوت عند دعاء يا نبياتين دعاء قتنو الله يقبلو جن ودياونو ادلم يميسطو عند حكمهونو الله حكمه لهنا ودياونو ليقبل يشلال نجه ليقبل يشلال كاسر امت ليقبل له يشلال لحكمه انت ما تاقو نجر سلاله نا عند عند غزي نبياتين بقنوت صلاه الفجر سجدوا قنوت يادرغال دعاء يادرغال اللهم اطفاتشو النزي اللهم يا ربي قيم بقل انت وسد لنا منامن الله يقبل مزا غزي كاسر امت يتقبل لاچوالو اهون دومو النزي استيا ساين مچنو يعذاب بلو سيطيقو لا الله قرب نو لنيا نو بعيد يمسلن يوم القيامه لا الله نغنو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا يوما لغد الى الله سبحانه وتعالى استي ينغ سرا اسامروت نغ يوم القيامه نغ بلو ني يتقسوا الله اذا فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا اشي اهون مرسنهم تطبقوت መቼነው جهنم መቼነው عذاب እሽ ጠብቁስ ትንሽ ጠብቁና ከዛ በኋላ ፊታችሁ ሲጠቆር جهنم በአይናችሁ ስታዩት وقيل هذا الذي كنتم به تدعون እንግዲህ ያ በአዱንያ የጠየቃችሁ ጥያቄ መልሱ ተመልከቱ ይሄነው ይላል طيب ከዛ በኋላ الله سبحانه وتعالى من على 28ኛው አያ قل እንግዲህ قل قل قل ማለት ለነቢያችን ነው በላቸው ነቢያችን ቀጣ ሊሉ ይችላሉ ግን ቁል የምትለው የአላህ ቃል ስለሆነች ይሏታ ለአላህ ነቢያችን ቁል አራአይቱም ምንድነው ችግራችሁ እናንተ አራአይቱም ኢን አህለከኒ አላህ ወመን ማዕየ አው ረሂመና እኛን አላህ ቢያጠፋን አላህ የፈለገውን ነገር ቢያደርገን እኛ እኔና ከኔ ጋር ያሉ ሰዎች እነሱ ነው የምትጠብቁት እናንተ አሁን እናንተ የምትፈልጉት እኔ ልጠፋላችሁ ነው አይደለም እንዴ ወይም እኔ ያኒ አላህ እንዲያጠፋኝ ወይም አላህ እንዲቀጣኝ እሺ ቢቀጣኝ ከኔ ጋር ያሉና እኔ ሁላችንም ብንጠፋ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. لن ننتهي بالا عذاب جهنم ما نم ياغلاغلاچو اني ازي الدنيا منوري نو يكفاچو الاشي اني بهد كني جا يالو صحابوچو بمولو بيهدو يننتي عذابنا قطات يميقير يمسلاچوال يميترفي يمسلاچوال يميقري يمسلاچوال. لا قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي اننا كني جا يالو صحابوچ بمولو مريت بتوطن او رحيمنا ويم دمو زيتتو بتام بسلام بيانورن. فمن يجير الكافرين ان انت يا انت اسبو انجي يني اتاسبو. من يجير الكافرين من عذاب اليم. سلازي ينيا منور على منور يلالو نبياك صلى الله عليه وسلم ان انت كذاب كذاب بتام يمطبقاچو تلك عذاب ما نو مياغلغلاچو سلاسو ما سباي هايشالم الى الله سبحانه وتعالى. بلو عليه بلو فلقاتشو تؤمنوا كفلقاتشو أتمنوا كفلقاتشو نبيون تقبلوا أتقبلوا آخرة أمنوا أتمنوا كادوا إهن هلو يفلقوني هون. قل هو الرحمن آمنا به بلو هداتشون كرت بلو نجي يفلقاتشون هون نجي إنما برحمن يتبالو الله أمننا ما من بتشاسه هون هل مناتشن لسو ودسونو يتقلنو توكلنا تيناتشن كسونو رزقاتشن كسونو توفيقاتشن كسونو يمياموتن يميادنن انا هل نقر سبسب بارغن يستنو الله بتشانو. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. تبقنا من نو يتأفى من قدون يتساساتي من نو نغتاك اللاتشو إلال. كذبوا هلا ودي مجرشاو سورة يا الله النعمة سياستاوساتشو. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بتلقوا رزقاتشو متى نا وفي السماء رزقكم يمي بالو رزقك الله نو مالت وندموش علماوش بمولو سبسب بارقو بزناب نمي اسكمتوت مكناتهم تلاقو تلاقو تلاقو نعمة زنابنو تملكتو اهون وندمو استي اسبو كنيقا سماي كتا بامبوان بتزاقانا عندي تقبتا وها باي ورد بملو عالم. هذه كرة الأرضية كلها من شمالها وجنوبها وشمالها وشرقها وغربها يتشن مريت بمولو لأسر أمت عندي تأبتاوها باي ورد كمريت عندي تأبتاوها باي فلك من نار قال لهم نلوش نقرون يستي نقرون ترارا وچو انددن قايحون وال مريتو تفناكتو وال درك وال عندي تأهلات تبك المكنياتو موهاي اللم زناب يلم من انهونا للوندوكوش. اذن رزق سببال بمولو 100% يتتقال لو بزنابنو زنابو بيادر قوي لعلى الله سبحانه وتعالى. ملسو استي كافيروش ملسو وندوكوش كافيروش ملسو. قل ارأيتم ان اصبح ماءكم غورا. ماءكم يعني يهن وهاي مستاتشو كسماي كمريت كترارا كونز كبهر كمن هلو الله درك بيادر قو. فمن يأتيكم بماء معين. معين مالت زي يميت تتاوها يبهروها مالي يميت تتاوها مانو ميسات اتشو استي هلتك انوها سات تتاقوين كذبها لا انقنان يلها لالله سبحانه وتعالى سوستك ان اراتك ان امستك ان استي وها سات تتاتا ارا اندور عند ورق وي وهاسات تتقطع كذا من الدتهون من اندمتهون نغرن. قل ارايتم ان اصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ما نو وهي مسطاتشو. سلازي الله سبحانه وتعالى بيجازور يعني هيوتاچو بمولو بمولو يتاسروكو كسما يميوردو وها كونو كسما يميوردو وها كفيلو ود مريت يهدنا اهل يابقدال كفيلو ودا غدغواد كوريي غبانا حزبون ياتطال كفيلو دمو ودا ونزي هدنا የሄደ መሬቱን ለምሳሌ አባይ ውሃ በሱዳን አድርጎ ወደ ግብጽ ሄዶ ሶስት አራት ሀገራት የሚቀልበው አባይ ውሃ አይደለም ወይ? አባይ ወንዝ ነው እንዴ? አይደለም? نعم. ስለዚህ ይህ ሁሉ አላህ ቢያደርቀው። እኔ ብዙ ጊዜ ደገምኳት አንድ ነገር አለች። አንዱ ሰዎቹ ከአንድ ኮሪየ ነው የምትሉት ወንድሞች፣ ይሄ የተቆፈረው ውሃ ሌላ ስም የለውም፣ ኮሪየ ነው ኮሬ ነው የሚባለው። እሺ አንድ በጣም ጥልቅ ያለው ኮሬ ነው። ሰው በባልዲ አድርገው ውሃ ያወጡ ነበርና አንዱ በጣም ሙእሚን ሰው ነው መጣና ባልዲው አስገባ፣ ቢስሚላህ ብሎ አስገባው። ከዛ ሲያወጣው አልሐምዱሊላህ አለ። እንደገና ቢስሚላህ ብሎ አስገባ። እንደገና ሲያወጣ አልሐምዱሊላህ አለ። ያኒ 20-30 ባልዲ አስገብቶ ሲያወጣ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ይላል። አንዱ ምን አለው? እረ ወንድሜ ምን ነው አንድ ቢስሚላህ ትልና ስትጨርስ አልহামዱሊላህ ትላለህ አለው። እንዴ ምን ዋስትና አለኝ? ምን አሳወቀኝ? ባልዲ አስገብቼ ብቻውን ሊወጣ ይችላል እኮ። ባልዲ ውሃ ለማስገባት ብዬ ባስገባው መሬቱ ውሃው ጥጥት ታርጋ ካስገባቸው እኮ ባልዲው ባዶ ሊወጣ እኮ ይችላል። ውሃው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመሬቱ ጠጪ ስላት ትጠጣዋለች አይደለም? ግን የአላህ ኒዕማ ሆኖ ባስገባሁበት ባልዲው ውሃ ይዞ ይወጣል። ይህ ምስጋና አያስፈልገውም ይለዋል። አለም ተቅራ ስብሓን ወተዓላ ቁል አረአይቱም ኢን አስበሐ ማኡኩም ገውራን፣ በመሬት ያለው ውሃ ድርቅ ቢል ፈመን የእቲኩም ቢማእ መዒን፣ ማን ነው ውሃ የሚሰጣችሁ እኮ ብለዋል አላህ ስብሓን ወተዓላ። አሁን ደግሞ የኔ ባልዲ ባስገባት አንደኛው ሁለተኛው ውሃ ሰጠችኝ፣ በሶስተኛ ግን ባልዲው ባዶ ሊመለስ እኮ ይችላል፣ መሬቱ ድርቅ ካለ። ስለዚህ እንዴ ምስጋ አንድ ሰው ዛሬ ለመንከው አይደለም፣ ሺህ ብር ሰጠህ እርዳታ፣ ምን ትላለህ? ተመሰግነዋለህ? ወንድሞች አንድ ሺህ ብር እርዳታ ከሰጠህ ተመሰግነዋለህ። ከአንድ ሳምንት በኋላ መጥተህ ደግሞ እባክህ እኔ እንደዚህ ጎደለኝ ብለህ አንድ ሺህ ደግሞ ሰጠህ፣ አረ እባክህ ባለፈው ሳምንት እኮ አመሰገንኩት ይበቃዋል ትላለህ። እንዴ እንደዚህም አይባልም። እንደገና ከአንድ ወር መጣህና ከአንድ ወር በኋላ ረ ክራይ ቤት እኮ ገባኝ ምን ትፈልጋለህ? ረ አምስት ሺህ ብር እኮ ጎደለኝ እንካ ሲልህ፣ እንዴ ሁለት ጊዜ ነው እኮ ያመሰገንኩት ይበቃዋል እንጂ አይባልም። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዩሕመዱ ወዩሽከሩ ኩሉ ሳኒያ ኩሉ ደቂቃ ኩሉ ሳዓ ይመሰገናል። ድሮ የነገርኳችሁ የአንድ ሰሓቢ ህይወቴም በሙሉ የማረሳው ነገር ነው። ዚክር ብዙ አይነት ዚክር አለ። ሱብሓነላህ ወልሐምዱሊላህ ወላኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር አስተግፊሩላህ አልዓዚም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ላኢላሃ ኢላላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ፣ ብዙ አይነት ዚክር አለ። ይህ ሰሓቢ ምን ያደርግ ነበር መሰላችሁ? 24 ሰዓት አልሐምዱሊላህ ብቻ ይላል። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። ሰዎቹ ሲሰሙ ሰለቻቸው። ምንድን ነው አንተ አልሐምዱሊላህ ብቻ ሌላ አትልም አሉትና፣ ወላሂ እኔ ሌላ ዚክር ለማለት ፈልግና አልሐምዱሊላህ ይይዘኛል አለ። እንዴት ይይዝሃል? እንዴ አንድ ኒዕማ አግኝቼ ለምሳሌ የአይኔን ኒዕማ አልሐምዱሊላህ እና ገና ወደ ሌላ ለመሄድ ስፈልግ የጆሮዬ ኒዕማ ደግሞ ይመጣል። እንደገና ይሁን ልተው ስፈልግ እንደገና የፍንጭያዬ፣ የምላሴ፣ የኩላሊቴ፣ የእጄ፣ የእግሬ፣ የጠጉሬ፣ የምን የቤተሰቦቼ የሁሉ ኒዕማ እየመጣ አልሐምዱሊላህ ብቻ በል ይለኛል። ምክንያቱም የአላህ ኒዕማ ስለማይቆም ምስጋናው መቆም የለበትም የሚል እምነት አለኝ አለ። ምን ትላላችሁ ወንድሞች? ደስ አይልም? ኢማኑ ደስ አይልም ወንድሞች? እውነቴ ነው። ይህ ነገር እኔ ከሌላ ሰምቼው አላቅም። ማንም ሰው ይህን ብሎ አያቅም፣ ሰሓቢ ወላ ገይር ሰሓቢ። ይህ ግን እንዴት እንዳስተነተነውና እንዴት እንደተረዳው ይገርማል። ወላሂ አሁን እየተናገርኩ ነው አይደለም ወንድሞች? ለምንድን ነው የምናገረው? አሁን ጤና ሰጠኝ፣ ምላስ የሚሰራ ምላስ ሰጠኝ፣ ጭንቅላት የሚያስብ ጭንቅላት ሰጠኝ፣ የሚንቀሳቀስ እጅ ሰጠኝ፣ የሚጽፍ እጅ ሰጠኝ። እንደገና ከእናንተ ስቃለሁ፣ አለቅሳለሁ፣ አኮርፋለሁ፣ እደሰታለሁ። ይህ ሁሉ ነገር እንቅስቃሴ ይህ ሙቭመንትና በሙሉ አንድ ቀን ቢቋረጥ ሙሐደራ የለም። ምን نون النا للا نون نو نو نون ألف لام لمن دنو ميسابو ألف لام مكرياتهم لام النا ميم سلا اللونو استي عندت فيدل لام فيدل وسر استي لام ما نمي سفر لنا لام سافست اللام يلا سلامات اوكي يهنو لام انببو استي يمين نببو لانو ويس لام لام نو سنت فيدل اللو عند فيدلو سنت فيدل اللو بدمس هلت لام لانا ميم لزيه نو ألف لام يمن لو طيب ميم سنت في دلال لو هلت ميم النا ميم ألف لام لكن ألف لام راء من لالن ألف لام راء مكنياتهم راء في هلت في دلال لو كنا قال لك شون نموش بسم الله الرحمن الرحيم تنلنا ألف لام بسورة يوسف كل من تلاله ألف لام راء راء يلو مد نون دمو هلت نون اللو نون عدد لم يمتلو نون إيشي مدنو يهنون نون يميلو ترقوم مدنو واندموش قالوا مجمّريا سورة القلم أهن بيجاشتني عليكو سورة القلم أول سورة نزلت بسورة أو بسور المتقطعة مجمّريا سورة كقرآن بمولو بفيدل يتكفتكو سورة مجمّريا سوانك نون ألف لام راء ألف لام ميم طاسيم ميم تمام حاميم قاف النزيه سراوج بأند في وين بفيدل يتكفتو ترقوم يللو فيدل وين ترقوم يللو سيون نقرأ شوالو بفيدلوج يتكفتو يتجمرو سراوج مجمر ياك قرآن يوردتشو ما نج سورة القلم سورة نون يجي طيب حرف نون من مالت نونون اختلف العلماء سوست أرات أينت نوي ستو عندنا نون مالت ندزيه نو ندزيه نوالو قني هي ستتنو بتعام ترقوم يرلوم نون يميبال عربي يعلم نون بتلو عندو من الله قاف بتلو في دلنو إلهال سلازي ترقوم يرلوم بعربي عندنا من الله ألف لام ميم ألف الله نو لام منامن نو منامن بلو يسيطالي بمولو كان بباتشوت التسموتي هنا قر ستثنو إشي هو لتنياو نون مالتي انتنو لمسالي ياسين مالت ينبيات شمس سمنو يلالو طاها مالت ينبيات شمس سمنو يلالو يهم ستثنو دزيام يبال لكن اللهم المتام كنبيات شنم يمتان قر يلم طيب من دونه نون طه ألف لام ميم طاسيم قاف من دونه بنل تكلنيا ومرسو هذا يسمى تحدي لقريش قريش إن أنت مشركوش قرآن كمحمد نو يمثلوت قرآن كالله هذا لم يمثلوت بلو قرآن يتكأنا باب براونا قرآن يتسرّو بالنزه في دولش ناتشو نون قاف واو ميم ألف لام راء سين طاء بزيه نو يتسرّه القرآن كزيه ليلة هاسمنت في دولش ناتشو بقرآن يعلو بنتنو بأربينيا بنزيه هاسمنت في دولش نو قرآن ثلاثة جزء يوردو يقول لا تشنغري النزي في دولش في تاتشو قالونا النسونا درقاتشو استند قرآن عندت آيام طوالاتشو في دولش يقول لا تشيهنو نيك الله ميلو مدنو كسماء متاهوت ويم ليلة أنتم متاهوت في دولة شالا متاهم يقول النزينة شو نون قاف من يقول لك شو بزي هدرجات شو استي عندت سورة عندت آية سوست آية أسر آية استي أمتوا لك شو شيء أردت ما توأمت عند سو أفن كفتو أمت الله يميل سو يلم لأن كلام الله ليس بمصنوع تسرتوا للم يمت أو الله كلام بل هو صفته የአላህ ከላም ማለት አላህ ማለት ነው የኔ ንግግር አሁን የኔ ምልክት ነው የእኔነትን የሚያሳይና እንትን ነው ሲፈት ቁርአን ደግሞ የአላህ ሲፋ ነው እሺ ኦኬ اذا نقول نون مالت باربنيا ترغوم يلوم جن انزي فيدلوش ناتشو قرآن يتقنباب برو بزين بنزي فيدلوش سلهونو استي عند سورة سورو مالتنو إلال ثم أقسم سبحانه وتعالى نقريه النون ترغوم يلوم بلنال باربنيا جن لتحدي ورشتشن لمقرف يمتا انتنو أوكي كذاك تلو الله يملال سوراو بمال لا جمري واو القسم والقلم نون والقلم واو من دنو بلنا حرف قسم هل لك زيني ما استماركواتش واو مالت ست ملي متلو نقرنو لمسالي والله وتالله ورب الكعبة والله العظيم والذي لا إله إلا هو والذي فطرني والذي نفسي بيده واو هل لك زيني بأربنيا ستمل واو نوم يقباو بواو نوم تجمرو إذن من على الله سبحانه وتعالى بقلم كلم كلم تاك الله تشو سكريبتو كلم بس يمل على الله إدي أنا بتلك نقر لما نايمل بقلم دمو يمل على اندي أو بقلم يمل على الله سبحانه وتعالى كلم حقيقة الدنيا بمولو الدنيا كما جمر اسكهون درس ألم باينور نورو عن تنقر للسراء يتشلو كوي إزاي كوي لنا من عليه والقلم وما يسطرون كالموشنا كالموش يمي صفوت ويمسوش يمي صفوت بهولة ثم عليه الله سبحانه وتعالى نون والقلم بك ألمي هنا على الله سبحانه وتعالى وما يسطرون بزاك ألم يمي صف صفة نمو بهولة ثم إملا له إلال يعني والقلم والذي يسطرون أقسم بالقلم نفسه وما يكتبه القلم قال العلماء في القلم قولان للعلماء يتو قلم نويه يتو قلم نو الله من لبت علماء تشوبه لتكفلوا قن عندو كأندو يتشارع ملسنو صحيح لنقراتشون تككلن يوم عندان دو علماء منالو أنه للجنس يعني كل قلم الذي يكتب بألم يالي بإنشات نو ميصفو بسكريبتو نو بفلقو النقر يميصف قلم يميصف هلو الله بسوم عليه لماذا؟ لأنه شريف ليوريا سبحانه وتعالى شرف الكتابة يا كتابة يصفت شرف النات تلك النتو لما قلت بسوم عليه ليلوچو دمو منالو قلم مالت لوح المحفوظ يالو قلم نوالو طيب قالوا اخترنا هذا النزا قلم هلو قلم نو بلو يتناقر علماءچو يقولون لأن سورة القلم نزل بعد سورة اقرأ بقليل يهيچ سورة اهون بيجاشن يالتشو سورة القلم يوردتشو كسورة اقرأ باسم ربك الذي سورة العلق كز بهولة تاتشو مهكال ياللوت عند سورة ويم هولة سورة بيتشانو يعني بعند امت ويم بعند يتوسن وراتنا ويوردوا النزي هولة ففي سورة اقرأ من على الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم في سورة اقرأ من عليه الذي علم بالقلم الزيد من عليه نون والقلم وما يسطرون إذن الله يكلم شرف يكلم تلك النت يكلم فائدة يكلم انتن لما سوق شرف ست أو بسو مالي طيب اسكزيه ما أرقنا شرف من ست أو نو قلم نعم يعني علم الله الإنسان بالكتابة والله ثم والله لولا الكتابة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التكنولوجيا الآن تطور ألم أهن يدرسة ደረጃ የቴክኖሎጂ እና የተጠውር የጽፈት የምን የምን የምን ሁሉ የህክምና ነው የምን ነው ሁሉ አሁን የደረሰችው ዓለም አንዲት ሽብር እንኳን አትደርስም ነበር ኪታባ ባይኖር ኖሮ። አሁን ገባችሁ ወንድሞች? እስቲ እኔ አሁን የኔ ተፍሲር እስቲ ተውትና የኔ ተፍሲር ጎን ተውት እንመራመር እንና እናንተ ያላ እንመራመር። ጽፈት ባይኖር ኖሮ ዲክሽነሪ እንዴት ይጻፋል? ቁርአን እንዴት ይጻፋል? መጽሐፍቶች እንዴት ይጻፋል? የሳይንስ መጽሐፍት፣ የፖለቲካ መጽሐፍት፣ የቴክኖሎጂ መጽሐፍት፣ የፋብሪካ ሁሉ ጽፈት ባይኖር ኖሮ እኔ እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ ጭንቅላቴ ይወዛወዛል። ነዝ ይላል። ምክንያቱም የረሳነው ነገር እያስታወሰን እኮ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ። እልም ብለን በእንቅልፍ አንድ ቀን የጽህፈት ኒዕማ ማን ነው አስታውሰው የሚያውቀው? ነጮች ላ እኛ ላ ሁሉም በቃ ጽህፈት ኸላስ ጽህፈት ነው ብለን ነው። ላኪን አላህ ትልቅ ስላለ የጽህፈት ነገር ሸረፍና ማዕረግና ትልቅ ስለሆነ በሱ ማለ ኑን ወልቀለም በቀለም ይሆነኝ አለ ወማ የስጥሩን ያ ቀለሙ የሚጽፈው ጽህፈት ይሆነኝ። ኢዘን ነቁል አልቀለም ሁና አልቀለም አለዚ የክቲቡ ወባዕድ ልዑለማ ቃሉ አልቀለም ሁወ አልቀለም አለዚ ከተበ ፊ ለውሕ ልማሕፉዝ لكن قال أصحاب الرأي الأول كيف نقول القلم يا لوح المحفوظ يصاف قلم نو لما بلا يتشال مالو لمن لأن قريش لا تعلم من لوح المحفوظ ولم وما القلم يقوم مكناتومي جنا أمت سايمولاو يا نبياتشن رسالة نبياتشن تلوكو نبي هنا ومتو عند أمت سايمولا نو يهن سورة يوردو سلزي ቁረይሾች ስሉሑ ልማሕፉዝ አያቁም ወላ ቀለም አያቁም የሰማይ ምስጢር አያቁም የአላህ ነገር አያቁም። እዛ ጊዜ እንዴት ወልቀለም ወማ የስጥሩ እንላለን አሉ። እውነታቸው ነው። እና አቡጃህል ቁረይሾች ስለ ለውሕ ልማሕፉዝ የሚያውቁት የለም፣ ምክንያቱም የወረደ ሱራ የለም፣ ስለ እሱ ኸበር አልመጣም። ኢዘን አላህ ስብሓነ ተዓላ በቀለም ሲምል በምንድን ነው? ሁሉ የሚጽፍ ቀለም ማለት ነው። ጠይብ ፈአየን ካን ትርጉሙ ያው የሎሕ አልመሕፉዝም ይጽፋል፣ በመሬት ያለው ቀለምም ይጽፋል። ለሁሉም እስቲናጠቃልል። ምክንያቱም አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ ሁሉም ይጨምራል አለ። የሎሕ አልመሕፉዝ ቀለም ነው የጻፈው፣ እዚህ ያለው ቀለም ነው፣ ሁሉ ያካትታል። እንግዲህ ሁሉም ያካትት ከሆነ የጽህፈት ሸረፍ አላህ ስብሓነ ተዓላ በቁርአን አስፍረዋል ማለት ነው። ስብሓነላህ። ኢዘን ሀዘ ቀሰሙን ወልቀለም ወማ የስጥሩን ፈአይነ ጀዋብ ልቀሰም። አላህ ለምን ማለይ በቀለም ይምላል? ለምን ወላሂ ብዬ እምላለሁ። ምንድን ነው የምትጠብቁት ከኔ ጋር? አንድ ነገር ልናገር ነው። ወላሂ ነገ አሜሪካ ሄዳለሁ፣ ወላሂ ገንዘቡ እኔ ከፍለዋለሁ፣ ወላሂ ይህች ሴት አይኗን ለማየት አልፈልግም። ጀዋብ ቀሰም የማላው መልስ ማለት ነው። እሺ ኑን ወልቀለሚ ወማ የስጥሩን መልሱ የት አለ? ነቁል إن القريشيين لو اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. نزا قريشوش نبياتش مجمّر يسدّبوا بتكال مجنون نوالو. نا ابدنو توت ابدنو والو. فأقسم الله بالقلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. أنت محمد مجنون نو ألو أو أيزو هايزو. أنت الله بسطح نعمة مجنون عدلهم عدلهم. واستنبط العلماء من هذه الآية أن أول ما اتهم به صلى الله عليه وسلم بالجنون مجمّر يا قريشتشو يسدّو تسدب من علوت ابد كذاب هلاقن ساحر علوت كاهن علوت مفتري كذاب علوت من يلالوت نقري اللهم هلو يعلم السدب تعلو باتشو لنبياتشن መጀመሪያ የጀመሩበት ግን መጅኑን ነው። እንዴት ታወቀን ወንድሞች? ሊአነ ሱረት አልቀለም ሂየ ምን አዋኢል ሱራ። ሱረት አልቀለም መጀመሪያ ከወረዱት ሱራዎች አንድ እሷ ነች። ስለዚህ ከዚህ በላይ አልተሳደቡ፣ ከዚህ በፊት አልተሳደቡም። ኑን والنون والقلم وما يسطرون كزمن القرشاشو محمد كمجنون نو سيلو الله ما لسلاشو ما أنت بنعمة ربك بمجنون الله بسطه نعمة الله بسطه فضل أنت مجنون هذا اللهم أنت عاقلنا يا محمد بل إن السنة شو مجانين بلو ملس سبتي نون والقلم وما يسطرون ما أنت اليوم يملال الله سبحانه وتعالى ملوال ما أنت ما أنت إن يبك ألم ملال له الشي أنت مجنون هذا اللهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون أل ما ما يمتلو نافيا نج نافية يعني لست مجنونا كما يقولون ولماذا نفى عنه الجنون الله سبحانه وتعالى لم يدن مجنونا للهم يعلو قالوا لأنه نعمة الله وفضله معه مكنياتهم الله تسقى يا الله تبقى كسو كساتشو كنبيات شنقى سلالي أنت مجنونا للهم مجنون للتهون ما تتشلم متأبكه الله نو وندموشنا هتوش الله كتأبكه من نو منكه وندم يعني يا نبينا إلى الله سبحانه وتعالى بسبب نعمة الله لا أنت مجنون الآن ولا أنت مجنون غدا ولا أنت مجنون قبل أنت بفي ثم مجنون هذا اللهم ياقوها للنسو قريشوش أربع أمتك النسو قايتك أمتكو آمين صادق إلوه نبر مجنون هذا اللهم أهنم مجنون هذا اللهم لم يمت أو قزيب إسكاك يا ماك أن مجنون هذا اللهم الله سبحانه وتعالى مجنون يمي لو نقر نقريه كارفوت على الله سبحانه وتعالى إذن طمأن الله نبيه على أنه ليس عليه جنون بل الحق معه بكناتو عندنا نقزي ابد ابد ابد ابد ابد سلوه سووش فترات تراله اندي ابدنا يدي تلاله الله قن يعني تأمونا ستو عندما يترات أرو نبياتنا درقاتشو أنت أبشر يا محمد مجنون هذا اللهم بكناتو يا الله النعمة يا الله انتبك أكان تقاسل عليه ثم من الله على نبيه كذا وهلا دمو الله لنبياتين للا أين تنعم دمو أستهوسو وقال وإن لك لأجرا غير ممنون أبشر مجنون للهنو تنقاي للهنو كاهن للهنو مفتري للهنو كذاب للهنو هلو لبالنو لكن تقستارق مكنياتهم لزي هلو تكفل عليه إن لك لأجرا غير ممنون يعني ايش غير ممنون يما قرط تشرس يما يقرط اجر الله يعني الان الان ما ننسو استاذنا وشيخنا وعالمنا دعوة يميادرك اجر الله يقوله يسمح عندي ايزوه يا محمد طيب عالمه ويستاذه بيسدبس كونجنو يسدب إن كان السنة بياتشم تسدبوال أبو بكر تدبدبوال سيدنا عمر تقدلوال سيدنا عثمان تقدلوال سيدنا علي تقدلوال إن كان مسدب من دونه مسدب تتأثر الله إسر بيت تقبال له تمتع له تسدب الله كزام تتشفتشف الله كزام تقدل الله من تفلق الله قدي كفياو جنة سلهوني من دونه مجدل إذن يا محمد مجنون له أو مجمرة مجنون هذا اللهم ولتن يا دمو بزو سدبنا بزور دسلم وردبه وإن لك لأجرا غير ممنون يما قرت أجر اللهنا كتر له ومعنى هذا أجرا غير مقطوع أو منقطع يما قرت أجر الله يا جماعة اسمعوا سر القرآن أهونم بهون إن أبو أنيس إن أبو مسيحان بيتشانو ميرداد شوهي نقر يا قرآن مستير تملكتو الزهلاي قرآن بزو مستيرو شادو سو يما أقو الشي من إلال أجرا غير مقطوع غير ممنون مالت يما قارت أجر الله ألو الشيء. غير ممنون هو غير منقطع يما قرت معناتنو هذا في الاخره يهب اخره نواله كما قال سبحانه وتعالى في سوره التين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون النزايا يامنوا سوتشنا طرو طرو سرا الله يمودو سرا كسروا يسروا سوت من علاچو يما قرت اجر علاچو መቼ ነው የውመ القيامه አጅሩ ምንድነው ጀና ነው ጀና አያቋርጥም አያቋርጥም ጀና ጨርሶ አይቋርጥም በጀና ያለው ንዕማ አሰሩ ነው ኸምሩ ነው ሴት ነው ምንድነው ሁሉ አያቋርጥም ይህ ለሙእሚኖች ነው አለ الله اكبر اذا مستيروا الزهير تملكته لنبياتين ግን እንደዚህ አይደለም አሉ وان لك لاجرا غير ممنون النا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ليُنَّتَ اللَّهُ هُلُّمْ أجرا غير ممنون نمي بالو لكن لنبيات شن يمستو أجر إن لمؤمنو شن يمست أجر يتلعينو ليُنَّتُ من دنو أنتمو ينو مستيري الكواتشو لمؤمنو شن يمستو أجر بآخرانو جنة يما قرد يستاتشو طيب بعد دنيا سايستم በድነ ይሰጣሉ እንጂ እኔ አሁን ዳዕዋ ማረግበት አጅር አይሰጠኝም አላህ ይخلص ካደረኩ ይሰጠኛል ግን ይቋረጣል እንዴት ይቋረጣል ከሞትኩ ይቋረጣል እሺ እንዴ ሰደቃ ጃሪ አይደለም እንዴ ነው ገፋቢል የኔ ተማሪዎች እናንተ ልታሳልፉ ናችሁ እናንተ ያስተማራችሁ ደሞ ሌላ ለሌላ አልሰጥሮ ግን አንድ ጊዜ ሊቋረጥ ነው የኛ ተቋረ የነቢያችን አይቋረጥም አሉ وان لك لاجرا غير ممنون قالوا هذا الاجر للمؤمنين مثل الاجر للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وان لك الاجر غير ممنون لكن قال بعض المفسرين لا فيهما فرق لا لا ولتم اندادلهم ان غير ممنون للمؤمنين هو في الاخره وهذا حق غير ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون باخرانه يما قرط اجر الله كقبر جمره كقبر ينطف لهال بقبر برهان يبر لهال جنان بعينه يايه كسو ياشتت كتنور الله باخره سو باسات سيقاتل بنتنو بارض المحشر بصحاي سيقاتل انت بطلا سرت هون الله سو بطمات بمهاطمات سيموت انت كنبياتين حوض كوثر كميبالو قزقزو حتتطالله بصيرات سو ازا سيسقاي الناس ازا بطا اند نطبطاب انتو بجهنم سيغبو انت اند برق تعرفنا جنة تغباله بجنة دومو يما يقرط يماله يهلو للمؤمن نو ان الذين امنوا والا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون يما يقرط نو باخره የነቢያችን ግን በአኺራና በዱንያ ነው አሉ። እንዴት አሉ? ይሄ ነው ትልቁ ምስጢር ያልኳችሁ። እንዴት? يقول كل ما عمل به المؤمنون اهون بالدنيا كشي 400 عامت جمرو اسكاهون اسك يوم القيامه بمولو مؤمنوچ يسروت سرا በማን መጽሐፍ ይጻፋል ወንድሞች ንገሩኝ እስቲ እኔ አንተ እሱ ሁሉም አሁን 1500 ሚሊዮን ሙስሊም አለ የሚሰግደው እንትኑ በማን መጽሐፍ ይጻፋል በነቢያችን መጽሐፍ ለአንኑ አው መጀመሪያ አስተማሪ መጀመሪያ እስልምና አንጥተው ያሳወቁን ነቢያችን ስለሆኑ ስለዚህ ተቅላላ የኡመት መሐመድ እስከ ቂያማ ቀን የሚሰራ ጥሩ ጥሩ ጥሩ ስራ ኮፒ በነቢያችን መጽሐፍ ይጻፋል ሚዛን በሚዛናቸው ይጻፋል ኢዘን አጅር غير ممنون የማያቋርጥ አጅር ነው ያላቸው ሁለተኛ خلال 24 ساعه هاي አራት ساعات እስከ ቂያማ ቀን لا ينقطع دقيقه واحده الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ምስጢር ወንድሞች هاي አራት ساعات እኮ ነው በቻይና ያሉ ሲሰግዱ እኛ እዚህ ተኝተናል እኛስ እስንነሳ በቻይና ያሉ ይተኛሉ በህንድ ያሉ ሲነሱ በኡጋንዳ ያሉ ይተኛሉ 24 ساعات اللهم صل وسلم على يميلو يتكاهدن every دقيقه every second نبياتين صلى الله عليه وسلم صلاتنا سلام يورد لاچو ياله سوچ 24 ساعات يستواساچو نو طيب ليلى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اذان سيل اهون مقريب زي اذان سيل بنوروي اذان يلم كان ساعات بفيت وين كان ساعات بهلا يهونال بنوروي يعني اذان سيبال بامريكا تنيتوال بامريكا اذان سيبال بكندا تنيتوال 24 ساعات دم اذان يبلال اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم على محمد يبلال بل من خصص من يومه الصلاه والسلام عليه بل ببزو مليون نا ببزو شي ميقطروا له بالدنيا لنبياتين صلاتنا سلام سيادرغو يميولوا له باسمرا كتما اندال باديس ابا 10 له بتشاينا 100 له بالسعوديه العربيه 50 له المهم 24 اورس اللهم صل وسلم وبارك على محمد يما يلسو يلم كله يلال اذا يا نبياتين اجر ايقرطم ويذكر صلى الله عليه وسلم دائما وابدا اذا اجره لا ينقطع وان لك لاجرا غير ممنون في الدنيا وفي الاخره مستمر ينيا جن باخره بتشانو اجره يمناغنيو اشي ثم قال سبحانه وتعالى اندغنا ليلى نعما ستو ليلى نعما دمو استاوسو وانك لعلى خلق عظيم اشرف ايه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هي هذه انك من مارثنا حرف التوكيد يمرغاغچا قالنچ ترغاغطاله الله يمن لنا وانك انت العلي لعلى خلق عظيم مارثكو يشل على الله لا وانك دمو تجويد يتماراچو يهن بغنا نو ميرغطو وان لك لعلى اتلم وانك لعلى خلق عظيم زيم ليلى مستير الله وندموچ يقران افقاريوچ يتفسير افقاريوچ بቻ سموኝ ሁላችሁም سموኝ ግን يقران فقر يالاچو يتفسير فقر يالاچو እነሱ ነው የሚገባቸው الله سبحانه وتعالى لم يقل وانك في خلق عظيم بطرو طباينو يالله العالم بل وانك لعلى وبينهما فرق كبير ومعنى الآية إنك يا رسولنا كل الخلق الفاضلة التي كانت في الأنبياء والرسل مجموعة عندك على مالت إيه مالتنا إنك في خلق مالت أنت بتقروط أبايننا ما شاء الله يعني بتقرو خلقنا له مالتنا لعلى مالتنا وإنك لعلى خلق عظيم يعني خلق الانبياء والمرسلين متوها ارتش نبي يلاچو يتلاي طباي طرطرو طباينا خلق بمولو بانت الله يلال انديت ما من نبي تخلق بخلق جميل معين الا وانت على هذا الخلق موسى باند طباي وين باند طرو بحريات يتواق نبر اشي يهن طرو بحري بموسى ينبرو بعيسى لنبرم لمثالي بعيسى ينبرو طرو بحريات بابراهيم لا ينور يشلال ابراهيم عليه السلام ينبرو طرو بحري دمو بزكريا لا ينور يشلال كن كلهم خلق نبراتشو نبياتين كن يمولو نبيوشنا رسولوش ينبره خلق بمولو اتقاللو لنبياتين سطاتشو انديت يهن نغير ناوقالن معنى الايه انك يا رسولنا كل الخلق الفاضلة التي كانت في الأنبياء والرسل مجموعة عندك بمعنى ما من نبي تخلق بخلق معين إلا وأنت على هذا الخلق قباتشو؟ طيب لماذا؟ قالوا وذلك لسبب ذكره الله في القرآن يهن بمولو يا نبيوش أباي بحري طرو بحري ወደ ነቢያችን የሰፈነው ሁሉ ለአንድ አላህ በጠቀሰው ቁርአን ነው አሉ። ምንድነው አላህ ምን አለ? أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي النزيه إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وزكريا وداود وسليمان النزيه بمولو بترو من قدنا بترو خلق يهدونا تشونا ينسون تكتل على تشو. طيب نبياتشن ينسون تكتلوا؟ نعم يرسلوش تكتلوا. እንግዲህ ነቢያችን የሁሉ ሩስሎች ጠባይ ከተከተሉ የሁሉ ሩስሎች ኹሉቅ አላቸው ማለት ነው አሉ። ተመልከቱ እስቲንባጥ ايش معنى እስቲንባጥ? ከወተት ርጎ ማውጣት ቅቤ ማውጣት ማለት እኮ ነው። ይሄን ማን ነው የሚረዳው? ዑለማዎች ብቻ ናቸው እንጂ። اذا የነቢያችን ኹሉቅ هو لعلى مش لا في خلق لعلى خلق عظيم يعني الله النبي الله سبحانه وتعالى نبي يهلو نبيوش طباي እንዲከተሉ ስለዘዛቸው የሁሉም ጠባይ የተከተሉላቸው። ስለዚህ ተቅላላ ጥሩና አብነት ያለው ጠባይ የተባለው የሩስሎች በሙሉ በስብስብ በእንትኑ በነቢያችን ላይ ይገኛል። يا اخوة ان اعظم خلق هو التأدب مع الله تلك خلق قالوا بزي هالدنيا ከአላህ የምታደርገው አደብ ነው። ከአላህ አደብ ያስፈልጋል ወንድሞች። ከማንኛውም ሰው ተወውና ትልቁ አደብ የሚባለው ነተአደብ مع الله። طيب كيف نتأدب مع الله? فأي انسان يقال انه على خلق عند سو خلق الله يتبالو وهو يشرك مع الله ويبتدع كيف يكون على خلق? ጥያቄ ወንድሞች፣ አንዱ ሽርክ ያደረገ ቢድዓ ያደረገ እንዴት አላ ኹሉቅ ትለዋለህ? ያኒ አኽላቅ አለው ሊባል ይችላል? ከአላህ ያልታደበ ሰው ከአላህ አደብ የሌለው ለአላህ ሸሪክ ያደረገለት ነቢያችን ያልደነገጉት ያላሉት ቢድዓ ያደረገ እንዴት ይህ ሰውየው ከአላህም አደብ የለውም ከነቢያችንም አደብ የለውም? አደበ ቢስ ነው ቢድዓና ሽርክ የሚያደርገው። إذن في أي إنسان يقال أنه على خلق وهو يشرك مع الله ويبتدع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فهو ليس في خلق بل هو في لكن مباشر عائشة بأنك أنه يقلت أجو دم عائشة هي اعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم كنبياتين ابات النات كنبياتين لجوش بمولو كابو بكر كعثمان كعلي كعمر كحلو ابلطو يا نبياتين بحرياتنا طباي اكهيد متاوقو عائشة نتش مكنياتهم ل 8 عامت عند قوداتشو عند اطنتاتشو عند دماتشو عند سغاتشو هنا كساتشو غا ينورچو اسوانه تتايقالچ يا عائشة ምንድን ነው የነቢያችን ጠባይ ስትገለጽልን ብለው ሰሃባ ጠየቁዋት። እንግዲህ እንደሱ የሚጠብቁት እንደዚህ ነበሩ ለማለት ነው የጠበቁት። እሷ ግን ባጭሩ ካነ ኹሉቁሁ አልቁርአን አለች። የነቢያችን ኹሉቅ ቁርአን ነው የነበረው። ቁርአን አንብቡና የቁርአንን ኹሉቅ የነቢያችን ኹሉቅ وفي القرآن كل خلق عظيم امر بالفضائل وحث عليها ونهي عن الرذائل وحذر عليها. الله سبحانه وتعالى طول طول نقرات بقرآن تقصو يهن أدرقو بلو أقانو نونو يتقصو يهن مطفونو تكلكلو تالي. سلزي خلق مالات يهنو الله ميودو مادرق الله يتألو نقر كزا مشش يهنو خلق من بالو. ولم يكن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله በነቢያችን ልብ ቆፍረህ ብታገኘው ጤፍ የምትሃል ነገር ሌላ አታገኝም። አላህ ብቻ ነው በቀልባቸው የምታገኘው። አላህ በል አላህ فقط ሌላ ፍቅር ሌላ ነቢያችን የሚያሳድጉት እንደዚህ የለም። أكبر شيء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان الله هو صلى الله عليه وسلم القائد المؤيد. نبياችን የነቢያችን ጠባይና ኹሉቅ ባህሪያት ለማወቅ ከፈለጋችሁ የአገር መሪ ናቸው አላህ የደገፋቸው አንድ የአገር መሪ አላህ ከሱ ጋር ከሆነ ይሳሳታል አይሳሳትም ይወድቃል አይወድቅም ይሸነፋል አይሸነፍም ለምን አላህ ከሱ ጋር ስላለ ነቢያችን እሱ ናቸው ወልዋሊዱ ነቢያችን ደግሞ በአባት በእናት ከሄዳችሁ ደግሞ ወልዋሊዱ አርራሂም አዛኝ የሆኑ አባት ናቸው ወራዒ ያኒ መሪ ወይም ያኒ ልጆቹን የሚያሳድግ አረኡፍ አዛኝ ሸፋቅ የሆኑ ናቸው ወልኡስታዝ ወልሙዓልም አልሙሐነክ በኡስታዝነትና በዒልም ከመጣ ደግሞ ነቢያችን የሚደርስ የለም ዩዓሊሙከ ማ يعني علم الأولين وعلم الآخرين سماينا مريت كتفت رجمرو اسكا قيامك أن يمكسته نقر يمين أقره نبياتشن بيتشاناتشو لا ماركس ولا لنين ولا عالم ولا مفتي ولا أوباما ولا ساينس ولا أي إنسان كفتن يا درجة يدرسه يا نبياتشن يتأفر أقرن كوان لهنا يتشلم نبياتشن علمه الله علم الأولين والآخرين لا مش علمه لا علمه أدلم بل لباتشو كأدو كالباتشو أوتوتو ملائكوش متون جبريلنا ميكائيل يا علم يميهوننا يهونا كهم بفيت لو دفيتو يميهون أهون يميهون هلو علمو بلباتشو إشت ترقو لباتشو تسفتو يعلم علم الأولين والآخرين بما علمه الله سبحانه وتعالى إذا كان هو أستاذ معلم محنك طيب ببعد بيت النت كمتان والزوج الحنون المحبوب ببعد بيت النت كمتان دمو مستو جاتشو بمولو ابدي ينبرو بفكرات شونو بنبياتشن فكر بنبياتشن محبة يابدو مستوش نبرو طيب بألم يالو أمة محمد كوسد رحيم عادل الموفق هو صلى الله عليه وسلم ولذلك يا أخوة قال تعالى عنه لا يوجد من ابن آدم تملكت واندموج كسولج أنت أتغنيم الذي يهتم بنفسه عند سو يقول لا يوجد من ابن آدم أحد يهتم بنفسك أنت ابن آدم بحر الإسلام والله بألم عند سو التغنم كان تبلاي لانتين مياسب قبات شو أنك أقري بحر الإسلام يسمحنا عندما سالي وصدكت أنتنا إشي يا بحر الإسلام بزي ألم لراسه تكم لان تتكم يمياس بالله كان تبلاي ألي ملسو اللي لنوري تشلال نو حتى أباتنا النات بزونا قر لي قول لا تشوي تشلال إن دان تي لنفسه يمياس بالله عند سوي الله بزي ألم كتفتريس كي قياما كان ولكن الله مسكرال نبياتشو جن لياندان داتشو كنفسه بلاي يمياس بالله نبياتشو ناتشو عالو بتقام تأمرنا وحنا قر لا يوجد من ابن آدم أحد يهتم بنفسك أنت يا ابن آدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم فيك أكثر من نفسك نبياتش صلى الله عليه وسلم لنيا كنيا بلاي يسبل لنا نو يتعلم أسرجه لا يوجد من المخلوقات بهذا الشكل إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم አንድ ሰው ተልኳል ወደ እናንተ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከናንተ ነው ከመላእክት አይደለም ከጅን አይደለም ከናንተ عزيز عليه ما عنتم عند غدات عند حساب ጭንቀት عند غدات عند سقاي سيدرسባችሁ ከናንተ በላይ የሚታመም محمد የሚባለው رسول ተልኳል ወደ እናንተ والله والله يا الله قال بايهون نورو اني القبلهو علام نو كني بلاي كني بلاي انديت ياسبال عند سو لني اتمطام لكن الله مسكره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عند نجر شجر سيغطمه بتام بتام سلانته مياسب حريص عليكم بتام سلانته يعني كاننا ليليت يمياسب بالمؤمنين رؤوف الرحيم كذيه قلص يهونتشو دمو كذيه بلاي قلص يهونتشو آية بسورة الأحزاب يمتقنيو قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يجمو بتام يفا يهونتشو قلص يهونتشو آية نبي لمؤمنوش كراساتشو بلاي أولى مالت كراساتشو بلاي يميازنلاچو نبيو نوالو النبي اولى كنفسه بلا يميازنله نبيو نو بلو مسكروال الله سبحانه وتعالى ومن هذه الايه نفهم ان كل فضل يطلب من الله لا من غيره نا عند صقا كفلك معارك كفلك غنزف كفلك يفلقون نجر يميودد نجر كفلك اطلبه من الله كيف نوصلوا لني حساب هذا من قوله سبحانه وتعالى ما انت بمجنون بنعمه ربك لكن ده من عليه ما انت بنعمه ربك بمجنون انت مجنون ادلهم مجنون لتهون يالتوه دمو يا الله نعمه نو يا الله فلاغوت نو يا الله صقانو يا الله فضلنو إذن الفضل كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى يفلكو إدقتنا ترون قر دل هلوك فلكو اطلبه من الله يقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر سورة فاطر يوم تبالو السورة الله بقلت إنا قرال من يلال ونموش سموات ستي والله والله تحدي كونج ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اني هيتشن لقلص اتودموش بتام طفاج ايانيش ما يفتح الله للناس الله لابو انيس صقا كسطو طينا كسطو مري كهوني ተወዳጅ ከሆነ 10 ወንድ ልጆች 10 ሴት ልጆች ከሰጠው ሀብት ከሰጠው ጤናት ከሰጠው ማን ነው የሚነካው አለ ይሄን ከእጁ የሚወስደው አለ ጤና ሀብት ገንዘብ ማዕረግ ምናምን ከሱ የሚወስደው ሰው አለ የለም ليش ما يفتح الله للناس الله يكفت لهنا رزقنا انتن من رحمة فلا ممسك لها عند سولي زواي تشلم طيب درك كدرقها الله دمو بهابتم زيرونه بتقنام زيرونه ما أرقم يلهم دهنتها له بقى زكاج كدرقهس وما يمسك فلا أرسل له من بعده الله وردتنيا كادرك دمو عند سو طيف يمتهل نجر لچمر الله هيتشيل لمن وندم لمن دزي هنا الله وهو العزيز يما يشنف تنكر هايلنيا كباد يهونو جيتا لكن كباد ويم دمو يعني انتنو هلو يمياوطاو حكيم بحكمه نوالو لمن عزيز حكيم ابزنيا وغزي ابرونا ميمتو العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز الحكيم ابرو يغوازالو لمن لمثالي عند سو ببودي بيلدين ما شاء الله يعني أسر سو قفتره يميول نو حين أن ينو تنشاو ما شاء الله ترى راي هونال يعني سونتو سبورت أدرغو يبودي بيلدين تن أدرغو كبار نو عند بوكس كسته خلاص دمت ما تتوت عليه يسو يوش انقلات كليل له حكمة كليل له سوي فجالا يفجمون دب يسو يو اندزي ستايو يمي متاه كهوني اتق الله كالكو ترسوش بمول يمي اولك كهوني منو انت ستلو منو انت ناس ترقيت رقيت عربلو ارقو اند اشوا يمي ارقه كهوني انقلات الى اللو اندزي نمي ارقو الله قن حيرينيانو فلاج قراج نو عزيز نو قني هلو عزتنا انكارنتنا حيلو بحكمة نو مياوتاو بحكمة بعلم نو مياوتاو مالتنا. إذن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الشي إذاري إهن كالكوي بك أني المسلين مكنياتهم تنش كومنت اللي فساتو إدن لستاشونا سورة تبارك جرسنال عندنا سورة القلم اسكي سنتنيو آية هيدن سنتنيو آية نو وإنك لعلى خلق عظيم اسكي زيه أراتنيو نا سورة الملك جرسن أرات آية كسورة نون تمرنال نجدمو كأرات اسكي أسر نمرال إن شاء الله الشنجريه استي مايك لنا انت لستاتشونا بسم الله بلو لاله مايك فري مدني على السمع والبصر والفؤاد نزهم بلو الله تناقرون برزار الأمو بمرية لاي السو عند بتننا كذا وهلا كافروش يهنن اتسرو يهن بالو سيبالو مننا متاسفرران مترو نغر وشت نو سيلو كذا وهلا الله سبحانه وتعالى باجرو يوم القيامه حق اليقين هونو بميون بغزي بالفو اندت نو يتمار نو بسوراتو التكاثر عين اليقين على عندنا دمو علم اليقين على يسوستنياو حق اليقين على اهم باخرة قديه امي تقمن علم اليقين نو بلنال علم اليقين يزيو تقوازي يتقموال قين عين اليقين حق اليقين اخرة لين منم لسويون جمع تقموت قلت انا نيسوج فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم بتدعون اهون انجلي ست ما قبوت بتينا برا سكروت ينبرو يا عند استاذ اندالوت محمد صالح تلك سم تشكم وستي الله استي كفل لقاهون يطفاني بلن يتعلم يميلو والله بزو نزي عالو ناين ابرا ناين ابرا بزو قادن يتشاكين አሁን እንግዲህ ዲያሰጥቷቸው ካሉ ወይም ሙተዋል ብዙዎችን እንግዲህ አላቅም እንደዚህ ያለ ተሰማለህ ታያለህ አላህ ግን ሐሊም በጣም እንደው ሶብር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁሉ ችሎታ ኑሮት አንዴ በቅጽበት እኮ ነው እንደ እንትን እንደ መብረቅ አድርጎ ያቃጥለው ይችላል ይሄን ጁኩም በቅራ ደካማ ፍጡር ምንም ሊያግደው የማይችለው ፍጡርን ዝም ብሎ አዝኖለት ይተዋል ምናልባትም ሚዲያ ሊሰጠው ይችላል በኋላ መጨረሻ ላይ በዛን ሰዓት ግን በጣም ተክሻኢሩ ምን ሁጁ አልጁሉድ ቆዳዎች የሚኮማተሩበት እንት ነው የምትሰማው እንደው ሰው አይስ ገድ አይጡም የፈለገውን ቢያረግም አትሊስ ሐያ ሊኖረውና ወንጀለኛ መሆኑን አምኖ ወንጀል ቢሰራ ወንጀል ማይሰራ ሰው የለም ወንጀል እየሰራ በዛ ላይ ተከብር በጣም ድፍረት ምናምን እና ይነበር እና ይሄ ነው ስትማጉቱበት የነበረ በሚባልበት ጊዜ ፊቶቻቸው ይጠቁራሉ ፊቶቻቸው ይከፋሉ ሲአት ማለት ፊቶቻቸው ይጠቁሩ ይከፋሉ ይጨማደዳሉ ይደነግጣሉ ወዴት ነው መግቢያው? መውጫ አለ? የለም። እና እንደነዚህ ያሉ ሰዎች በዚህ በዱንያ ሲከራከሩ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሙ እስቲ፣ እኛ ሙእሚኖች ነን፣ እኛ አማኞች ነን፣ ለአላህ እየተገዛን እያለን እንኳ ከፈለገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቢቀጣን ወይም ቢምረን ማን ነው የሚከለክለው አሉ። እየሰገድን እየጦምን እያመንን እንኳ ከፈለገና ቢፈልግ ቢቀጣን ማን ነው አላህን የሚከለክለው? እናንተማ በል አውላ ክዳችሁ። ይህንን በጣም ጆሮ ሊሰማው እንደው ሲሰማው የሚከብድ ቃላችሁን እየተናገራችሁ እየካዳችሁ እየተሳደባችሁ ቢቀጣችሁ ማን ይከለክለዋል? ሌላውም ቀርቶ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሌላውን ትልቁን ኒዕማ ምንድን አለ? እስቲ እናንተ በሉ እስቲ ሁሉን ነገር አላህ ቢይዝ፣ ሌላ ቀርቶ ውሃን እንኳ ውሃን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መሬትን ውጠሽ ዝም ብለሽ ያዥ እንዳታፈልቂ ቢላት ማን ነው የሚያመጣላችሁ ውሃ? ዝናብ ዘንቦ ለምሳሌ አሁን መሬት ሁሉ መሬት አንድ አይደለም። አንድ እንግዲህ ውሃ ጠቅላላ ሁሉም ቢፈልቅ አይጠቅመንም፣ ይጎዳናል። ግን የተወሰነ ቦታ ውሃ የሚፈልቅ የተወሰነ ቦታ የሚታረስ የተወሰነ ቦታ ኩሬ የሚይዝ አድርጎ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ፈጥሮት ይህን ሁሉ ውሃችሁን ምጠጡ ቢላቸው ገውር ቢያደርገው ሰራጊ ቢሆን ወደ መሬት ገብቶ ቢቀር ማን ነው ለእናንተ ውሃ የሚያመጣላችሁ? ማንም የለም፣ ማንም የለም። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ጭው ያለ በረሃ ላይ እኔ በጣም የሚያስደንቀኝ እንደሱ ያለ ነው። አሁን ለምለም የሆነ ቦታ ብዙ ዝናብ የሚዘንበት አካባቢ ውሃ ይፈልቃል ብለን እንገምት። ግን በዓመት አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ብቻ የሚዘንብበት ቦታ አላህ ያችን ቦታ ለይቶ ውሃ እንዲታፈልቅ ያደርጋታል። ከየት ነው የመጣው ያን ውሃ? ከየት የት ነው? በዛ አካባቢ ስታየው ዛፉ ሁሉ የደረቀ ውሃ ያጣ ግን እዛ አንድ ቦታ ላይ ሰዎች ወይም እንስሳዎች እንዲኖሩ ሲል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ያፈልቃል። ይሄ አላህ ቁድር አይደለም ወይ? ስብሐነሁ ወተዓላ ይሄ በሱረቱ ተባረክ ይሄን ሲመስል ሱረቱን ደግሞ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እንግዲህ ይሄ ሱራ ኡስታዝ እንዳሉት የሱራ ከሑሩፉል ሙቀጣዓ መጀመሪያ ከወረዱት ሱራ ነው ብለዋል። በተቆራረጠ ፊደሎች ከሚጀምሩት ፊደሎች ወደ 29 ፊደሎች እንትኑ ሱራዎች አሉ። ይሄ አንደኛው የመጀመሪያው ነው። ከኢቅራ ደግሞ ወይም አንድ ወይም ሁለት ሱራ በኋላ ነው የወረደው ብለዋል። ይሄ ሱራ በትልቅ እንትን የሚለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም እያበረታታቸው ሰዎች እንደሚሉት እንደሚሰድ ቢሆን ማ አንተ ቢመጅኑን፣ አንተ እብድ አይደለህም። እብድ ቢሉ አንተ ከሁሉም በላይ ዓቂል፣ አንተ ከሁሉም በላይ የበለጥክ ሰው ነህ፣ እነሱ እንደሚሉት አይደለም ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያበረታታቸዋል። ከዛ የእርሳቸውን ሁሉቅ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሱ ፈጥሮ ራሱ ያመሰግናል። እዚህ ላይ ኡስታዝ ምንድን ያሉት ለዓላ ሁሉቅንና ለፊ ሁሉቅ የሚለው ትልቅ ለውጥ እንዳለው አንቢያዎች ሰላቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይሂም ጀሚዓን በሁሉቅ ላይ ነበሩ። ሁሉቅ አላቸው፣ ጥሩ ምግባር፣ ስነ ምግባር ያላቸው ነበሩ። ግን ያ ሁሉ ተሰብስቦ ሁሉ የነሱ ሁሉቅ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በላይ ወዛ በላይ ከነሱ ሁሉቅ በላይ ነበሩ። ለዓላ ያለ ዓላ የሚለው ሕሩፍ ልስትዕላ ይባላል። የአንድ ነገር እላይ የተቀመጠ ነገር ዓላ፣ ይሄ ነገር ዓላ ሸይ ይባላል። አንድ ነገር የምታስቀምጠው ጠረጴዛው ላይ ተቀምጧል ወይ አስቀምጠው ካለ ዓላ ምናምን ብለህ ነው የምትጠቀመው። እና ይሄ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉቅ ከሁሉም በላይ እንደሆነ ራሱ በማጠንከሪያ በሐርፍ ተውኪድ ወኢነከ ለዓላ ኹሉቅን ዐዚም ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አመሰገናቸው። እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛም በላይ ደግሞ ከሁሉቃቸውም በላይ ለኡመታቸው ከማንም በላይ እንደውም ከሰውየው ከነፍሱ በላይ ከነፍሱ በላይ የሚጨነቁ በጣም የሚጓጉ እያንዳንዱ ኡመታቸው እንኳን ጠቅላላ እንደው አንድ ሰው እንኳን እሳት እንዲገባባቸው አይፈልጉም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱሉ ዐለይሂ ወሰለም እኔና የእናንተ ምሳሌያችኋል በሀዲሳቸው ምንድን ነው ያሉት? እንደ የሌሊት ምንድን ባለ ቡራቡሬ ነው፣ ቡራቡሬ የሚባለው የሌሊት የእሳት እራት እንለዋለን። የእሳት እራት የሚባል እንትን አለ። እሳቱን ነው የሚዞረው ሁልጊዜ ዙሮ ዙሮ ዙሮ። ሱብሓነላህ አልዓዚም፣ እያየ አይኑ ይገባል እዛ እሳት ላይ። እኔ እንደናንተ እኔና እናንተ ምሳሌው እንደዚህ የእሳት እራት በራሪ ቢጤያችሁ፣ እኔ እሳት ሰውየው እሳት አንድዶ እነዚህን የሌሊት የእሳት እንትኖች ለማባረር ሲከለክል እያመለጹ እሳት ይገባሉ። እናንተ ደግሞ እኔ በሽንጣችሁ ይዣችሁ እያመለጣችሁ እሳት ትገባላችሁ። ምሳሌው እንደዚህ ነው አሉ። ምን ያህል እንደሚጨነቁ ለእኛ፣ ምን ያህል እንደሚያዝኑ እኛ ግን ደግሞ ሰዎች እኛ በወንጀል ብዛት ይህን እያወቅን ወንጀል ሁልጊዜ እንደምንሰራ ለእሳት እንደምንዳርግ ራሳችንን ከዚያ የበለጠ ከኛ ነፍሳችን የበለጠ ረሱል ሰላት እንደሚጨነቁልን ያው ሰምተናል። እና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውደት አላህ ይስጠን። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነተኛ ተከታዮች ያለ አድርገን አላህ ይጠብቀን። ብዙ እጆች አሉ እዚህ በቃኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሰሐቢ አጅማዒን ማክፈሪ እኔ እንኳን በዚህ ላይ ኮመንት መስጠት የፈለኩት በሁለት ነገር ነው። በሱረቱል ሙልክ የመጨረሻው ላይ ቁል አረአይቱም ኢን አስባሐ ማዕኩም ገውረን ፈመን ያእቲኩም ቢማኢን መዒን። እሱም ይሄ ኒዕማ ጠቅላላ የአላህ የራሱን ኒዕማ በዚህ ሲገልጽ የአላህ ታላቁ ኒዕማ ዝናብና ውሃ መሆኑን በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው። ለምን እስቲ ማናችንም ብናስብ የተሰራው እቺ ዓለም እንዳለ ምንም ነገር እቃ ሁሉ የተሰራው መስታወት ይሁን እንጨት ይሁን ወይ ሌላ ብረት ይሁን ውሃ ያልገባበት ምንም ነገር የለም ማለት ነው። እንኳን ውሃ ባይኖር አይደለም፣ ውሃ ከሌለ የምንጠጣው ብቻ ሳይሆን ምንም ነገር የምንቀመጥበትም የምንነዳውም ምንም ነገር ሊኖር አይችልም ማለት ነውና በጣም በጣም ትልቅ ኒዕማ ውሃ መሆኑን በዚህኛው ተረድቻለሁ ማለት ነው። በሁለተኛው ነገር ይሄ ኑንን የሱረቱል ቀለም ላይ ኑን የሚለው በጣም የገረመኝ አንድ ነገር ቢኖር ምንድነው፣ አንድ ጊዜ ያው ከኢትዮጵያ አንዳንድ ሼኾች እየቋጠሩ ለልጆች ይጠቅማል ለአይን እንደዚህ ይጠቅማል ምናምን እያሉ እየቆጠሩ በጨርቅ ጠቅልለዋት በትንሽ ክር ጠቅልለው አንድን ወረቀት ጠቅልለው ምናምን ትንሽ እንደዚህ ይሰጣሉ ለሰው ይጠቅማሉ ብለው እና አንድ ጊዜ ይሄ ጥሩ ነው ብለው ለኛ ሰጡን። እና እኔ በዚህ ነገር አልቀበልም። ለምን እኔ ድሮ ምንም ነገር ስለማላውቀው፣ አዎ ቅርጣስ ይባላል። ቅርጣስ አልሐምዱሊላህ ጀዛከላህ፣ ቅርጣስ ይባላል እና ሁሌ ይሄ ምንድን ነው ምን አይነት ነገር ነው የሚሰጡት ምናምን እያልኩኝ ይገርመኝ ነበር። እና የዛኔ ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን እስቲ ፈተዋለሁ፣ የፈለገም ነገር ይሁን እኔ ፈተዋለሁ፣ አላህ ያመጣው ነገር እንጂ አያመጣም ብዬ ፈታሁት። ስፈታው በጣም የሚገርም ነገር ያገኘሁት ምንድን ነው፣ ውስጡ ኑን ብቻ ነው። አንዱ በትልቁ ኑን በካፒታል ሌተር የተጻፈ ማለት ነው፣ አንዱ ደግሞ በትንሹ ኑን ኑን ኑን ኑን ኑን 30 ጊዜ ነው። እና ሱብሃንአላህ ምን እንደሆነ በጣም ግራ ነው የገባኝ። እና እቺን አሁን ሼፎች ለዚች ጥሩ ነው ብለው እንደ ቅርጣስ አድርገው ምናምን ለልጆች ማለት ነው፣ ልጆች አይን እንዳይበላቸው ወይንም ልጆች ሽንት እንዳይሸኑ አንዳንድ ነገር ይሆናል ብለው ሲህር ይሆናል አላሁ ያለም ምን እንደሆነ። እና በጣም በጣም ነው የገረመኝ። እና እቺ ኑን የምትለው ቃል ማለት ነው፣ ሌላ ነገር ምንም ነገር አልነበረበትም። ኑን ኑን ኑን ብቻ ነው። በሁለተኛው ነገር ደግሞ በጣም የሚገርመኝ ምንድን ነው፣ ቅድም እንዳሉት ኡስታዝ፣ አንዳንድ ሰዎች ይሄ ኑን፣ ያሲን፣ ጣሃ የረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም ነው ይላሉ። በሚሉት ደግሞ እዚህ ትምህርት ቤት አንዳንድ ሲያስተምሩ ልጆችን ምንድን ነው የእስላም ትምህርት ቤት ሲያስተምሩ ቤት እየመጡ ሲያስተምሩ የ99 ስም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስማኡል ሁስና ያስተምሯቸውና ከዛ በኋላ ደግሞ 99ን ደግሞ እንደገና ሌላ ደግሞ ለረሱል ደግሞ 99 ስም ሳይሆን ያው የራሳቸው ሲፋዎቻቸው እነሱን አውጥተው ይሰጣሉ እና ከበትንሹ ለመጥቀስ ሙሐመዱን አህመዱን ሐሚዱን መህሙዱን ቃሲሙን አቂሙን ፋቲሁን እሱ እያሉ በጣም ይገልጹና ከዛ በኋላ ጣስ ጣስ ጣሃ ያሲን ሙዘሚል ኑን ምናምን ሁሉ አለበትና ያው ይሄ ነገር እርሶ ተወስላሉ ዛሬ ስላስተማሩን ጀዛኩሙላህ ኸይር ይሄን ነገር አብራርተውልናል ማለት ነው ወጀዛኩሙላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይካፍሉ አውሙ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በመጀመሪያ ወሃ ለትልቅ በላ ለትልቅ ኒዕማ ለትልቅ መድሃኒት እንደፈጠረው ነው ፋይዳ ያገኘሁት ትልቁ በላው ምንድነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መጥቃት ሲፈልግ በቀውሙ ኑህ ጊዜ ሱብሃንአላህ 950 ዓመት እንደዛ ዳዕዋ ሲያደርጉ ሰዎች ዓለምን ብሎ ከ12 እስከ 80 ሰዎች አመኑ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ በጣም በመጨረሻ ሲጨነቁ እጃቸውን ዘርግተው ሱብሃንአላህ እኒ መግሉብን ፈንተሲር ደከመኝ ያ አላህ ላንተ ሰጠህ ብሎ በሚሉ ጊዜ አላህ ሰማዩን ሁሉ ከፈተና ውሃን ባንባልቆ መሬቷ ደግሞ ፈንድታ ህዝቡ እንዳለ በዛ እንደጨረሰው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሙሳ አለይሂ ሰላም እንደዛ ፈርዖን አና ረብኩም አላ እያለ ሲል ሱብሃንአላህ ባህሩን ቢያስከው ውሃንካ ያንተን ድርሻ አድርስ ብሏቸው ባህሩን በውሃ በእንጨቱ ሲነኩት በሰጣቸው ሙዕጅዛ ሲነኩት ባህሩ ተከፍሎ ሙሳና የሱ ያመኑ ሰዎች ሲያልፉ ሙሳ አለይሂ ሰላም ፈርዖን ደግሞ እንደዛ በውሃ እንደጨረሳቸው ነው ዛሬ ደግሞ ሱብሃንአላህ ከሰማይ በሰጠን ውሃ ነው ይሄ ሁሉ የምናደርገው እና ከሰማይ በሚወርደው ረህመት ምንድነው የሰው ልጅ ሲወልድ ሱብሃንአላህ ዶክተር ጋር ስንሄድ ከአንድ ከጽንስ ከተጸነሰበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 9 ወር ድረስ ህክምና ይመጣል ቼክአፕ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው በመጨረሻ ላይ ግን ልጅ ሲወለድ የእንግዴ ውሃ የምትባል የምትፈሷ ነገር ያ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፋይናል ላይ ያንን ውሃ የሴትዮዋን ማህፀን ልጁ ኢንፌክት እንዳያደርግ አላህ በሰጠን ውሃ ይጠራል ማለት ነው ማንኛውም አይነት ዶክተር የፈለገ መሐንዲስ ኢንጂነር የፈለገ ነገር ቢመጣ የዛን ማዕናና የዛን ሚስጥሩን ማንም አያውቀው ማለት ነው ይሄ ትልቅ መድኃኒት ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ የተሰጠ ልጆቻችን ኢንፌክት እንዳይደረጉበት የሚያስደርገው ነው ሱብሃንአላህ ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ ሰውነት በሶስት አራተኛው ውሃ ይሞላውና ውሃ እስከምንጠጣ ድረስ የበላነውን እህል በዛ አማካይነት አላህ በሰጠን መሳራ ፈጭቶ ደቆ ከታች ደግሞ በውሃ መልክ በሽንት መልክ እንዲወጣ ያደርገዋል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሌላው ደግሞ ሱብሃንአላህ ሰውነታችንን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሲፈጠረልን ውሃ ጀናዛችን ደግሞ በሰጠን ውሃ ታጥበን ተጠቅልለን እንወረወራለን ማለት ነው ዮሐኒ ማ ሱብሃንአላህ ቁጭ ብዬ ብቻ ሱብሃንአላህ ሳስበው ሚዘረዘር አይደለም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሰጠን ኒዕማ በጣም ትልቅ ኒዕማ ነው በጣም ትልቅ ህክም ነው ሱብሃንአላህ ለምንጠቀምበት ለምንሞትበት ለሁሉ ነገራችንን አላህ ይሄንን ሰጠን ማለት ነው እህል አንድ እህል ደግሞ ይዘራል ሱብሃንአላህ መሬት ላይ ከገባ በኋላ በጥርሳችን ብንቆረጥመው ማን ይቆረጥመውን እህል ትንሿን እህል መሬት ላይ ከተዘራ በኋላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ያደርጋችሁን ክትክት ያደርግና በዛው ሀ መልኩን ቀይሮ እንደገና ወደ እህል ያወጣዋል ማለት ነው እና ይሄ ነው ያላህ ኒዕማ ሱብሃንአላህ በመጨረሻ ያለው አያ በጣም والله ቢተረተን ትልቅ ኒዕማ ነው ኢንሻአላህ ይሄን ነው ፋይዳ ያገኘሁት አላህ ኢንሻአላህ ኸይር ከተናገር ከራሴ ሸር ከተናገር ካላህ ሸር ከተናገር ከራሴ ኸይር ከተናገርኩ ደግሞ ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነው ጀዛኩሙላህ ኸይረን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ግን እኔ ምናልባት ለየት ያለ ቢኖር ምንድነው ሁልጊዜ አላህ እዚህ ቁርአን ላይ የሚነግረን ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበላይነትና በአንክሮ እሱን ከሰዎች በላይ መርጦ ለኛ ምሳሌ እንደሆነና እሳቸው እንድንከተል ባህሪያችንም እንዲቀየር ነው የተፈለገውና በብዙ አያቶች ላይ አላህ የሚመክረን አልহামዱሊላህ ኡስታዝ አሁን እንኳን እርሶ እኛን ካስተማሩበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ለራሴ ነው የምጠይቀው እኔ ባህሪየ ተቀይሯል ወይ ኡስታዝ በሚያስተምሩት ሆነ አላህ በሚነግረን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስቀመጡን የቱን ያህል የኔ ባህሪ ተቀይሯል አሁን ሁላችን የምንናገረው ይህ ቁርአንም ሐዲስም በፊት የነበሩ ሰዎችም የሚያስተምሩትና ይዘውት የመጡት ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ግን የቱን ያክል እኛ ራሳችን በዚህ ውስጥ ሆነን ኖረናል። ኃላፊነት ያለበት ዲን ስለመሆኑ መጠን የኔስ ኃላፊነት የት ጋ ነው? ኃላፊነቴን ተወጥቻለሁ ወይ? ወይም ለኃላፊነቴ ብቁ ካልሆንኩ ደግሞ ጊዜን ሰውነቴን መስዋዕት አድርጌ ለዚህ ለእውነተኛ ዲን በቅርብ ርቀት ውስጥ አላህ ለሚከታተለን ለሚቆጣጠረን ለጥያቄ መስ ተዘጋጅቻለሁ ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ። ለምን እርስዎ በዚህ ጊዜ እንደሚሉት ታሪኩን ብንደጋግመው እርስዎ ያስሩን ብንደጋግመው ምናልባት ለእኔ ለራሴ አልመሰለኝም። መሆን ያለበት ብዬም ነው አላህ ረድቶኝ እናንተ ትላልቅ ዑለማዎችም ዱዓ አድርጋችሁልን በሰማነው እንድኖርና ባህሪዬ ተቀይሮ ለሌሎች ተምሳሌ እንድንሆን ነው የተፈለገው። አሁን ብዙዎቻችን የቱን አክል ባህሪ ተቀይሯል? የቱን አክል ኢባዳይና ኢማኔ ከምሏል? አሁን በተማርነው መሰረት በጣም የሚያስፈራራ ነገር ነው በየጊዜ የሚያስተምሩ ከቅዳሜ እስከ እሁድ ከሰኞ እስከ ማክሰኞ ዝም ብለን ከንፈር ከመሳም በስተቀረ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነው ብዬ ማለት ነው። መሆን ያለበት አንድ ስቴፕ ወደፊት መሆን ነው ያለበት ባይ ነኝ ለራሴ። ይህን ለማድረግ እኔ ዝግጁ ሆኜ ራሴ ተዘጋጅቼ ቀርብ ያለው ወይ ነው። ሁልጊዜ ቀደምት እንደነበሩ በብዙ ትምህርቶች በብዙ ሲዲዎች ካሴቶች እንደተማርኩት ሰምቼ ከንፈር መምጠጥ ብቻ ከሆነ የቱን ያክል መሻሻል አገኘው ነው? ይሄ መሆን የለበትም። መሆን ያለበት በተሰማው አንድ ስቴፕ አላህን መፍራት ነቢ ስ ላ ስለም ወዳቸው ያልኩበትን ምክንያት ማስረጃ ራሴ ላይ ማሳየት አለብኝ፣ ደሊል ማሳየት አለብኝ ራሴ ላይ። ቀደምት የነበሩ እንደ እርሶ ዑለማዎች የዛሬ 34 ዓመት ስ የነበሩትን መሻይኮች ዑለማዎች ወደኋላ ስንዞር አምሳስብ ይገርመኛል። እንዳልወቅስ እውቀቱም የለኝም። ግን ደግሞ ለማሳየት ያክል እነዚህ ቀደምት የነበሩ የ30 ዓመት 40 ዓመት የነበሩ ዑለማዎች መሻይኮች ትክክለኛውን ፊገር አሁን እንደርሶ ያሉ ዑለማዎች እንዳስተማሩን ሌሎችም መሻይኮች እንዳስተምሩ ተምረው አስተምሮን ቢሆን ኖሮስ የት ነበርን? አላወቅንም። በበኩል እኔ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ወይም ሌሎችን አንቢያዎችን ተጋድሎ መስዋዕትነት ያወቅኩት ወላሂ ቅርብ ጊዜ ነው። በኔ እንግዲህ ሌሎቻችሁ ቀድማችሁ አውቃችሁ ይሆናል ተጋድሏቸውን የሰሃባዎችን ተጋድሎ፣ እኔ ግን አላወቅኩ ነበር። በእርግጥ መስከር ከጀመርኩ 30 ዓመት ነው። የነበረውን በፊት ሁኔታ የት ነበር አሁን የት ነበር? ስለዚህ ለመውቀስ ሳይሆን እነዛን በፊት የነበሩትን ሰዎች ለመውቀስ ሳይሆን አሁን ደግሞ እነዚህ አሁን ያስተማሩን ሰዎች እንደነሱ ደግሞ እንደ ትንግርት እንዳናነሳቸው በተማርነው ትምህርት አንድ ስቴፕ ወደፊት መራመድ መቻል አለብን። አሁን ሰሞኑን ምናልባት ደርሷችሁ ሊሆን ይችላል ዋትሳፕ ላይ የተላከ አንድ ትልቅ ሼክ በሆነ አረብ ሀገር ውስጥ እየዞረ ሰዎችን ኒቃብ ያደርጉ ሴቶች ኮፍያ ያደርጉ ሰዎችን እስቲ ፋቲሃ ቁሩ ሲላቸው አንዳቸው ማያውቁ ፋቲሃ። ማን ነው ነቢያችሁ ለእናንተ የተላከው ብሎ ትልቅ አረብ ከተማ ውስጥ ነው፣ የትኛው እንደሆነ አላውቅም፣ አያውቁትም የነቢ ስ ላ ሰለም ስም። ማይንድ ዩ እንግዲህ ነቢ ማን እንደሆነ አያውቁትም። አብዱልከሪም ስተባለ ከሪም ማን እንደሆን ማላውቅ ከሆነ አብዱረዛቅ ከሆንኩ ረዛቅ ማን እንደሆን ሳላውቅ እስካሁን ከቆየሁኝ፣ አብዱልሐኪም ከሆንኩ ሐኪም ማን እንደሆን ሳላውቅ ከቆየሁኝ፣ አሁን ራሴ ላይ ነው ጥያቄ ማለት ነው። አንድ ሰው ከ18ና ከ19 ዓመት እድሜ ከደረሰ በኋላ ራሱ ነው ተጠያቂ መሆን ያለበት ለዚህ ዲን። እንኳን ኃላፊ ሆኖ መሱሉያ ሊወጣ ቀርቶ አሁን በራሱ ነው መጠየቅ ያለበት። ስለዚህ እኔም እንዳየሁት በብዙ ቦታዎች ዞር እንዳየሁት ብዙ ሰው አታህያቱ አልሙበረካቱ ብሎ እስካሁን በትክክል የምንቀራብ ስንቶቻችን ነን? ይህን ላይ ትኩረት በማድረግ እንኳን የሰላት ሽሩጡን አውቀን በትክክል ሰግደን ለልጆችና ለቤተሰቦች የሚያበቃ አይነት እውቀት አለኝ ብዬ ራሴን ጠይቀዋለሁ። ይሄን ሚዛን ላይ ሳስቀምጥ እንትን ያደርጋል፣ ቫሪ ያደርጋል። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ እንስማ፣ አልሐምዱሊላ። ግን አንድ ስቴፕ መስዋዕትነት እንከፍል፣ ባህሪያችን ይቀየር። ባህሪያችን የተቀየረ አይመስለኝም የብዙዎቻችን። ያንን ለማድረግ የግድ ትኩረት ማድረግ አለብን። በሰማነው አንድ አያት ብቻ ቆመን ኃላፊነታችን ለመውጣት ዝግጁ መሆን አለበት። ተምረን ማስተማር፣ አውቀን ማሳወቅ ኃላፊነትን። ብስሚላህ ረህማን ረሂም ኑን ወልቀለም የማስጥሩን ወማ አንተ ብኒዕመቲከ ቢመጅኑን ወኢነከ ለላ አላ ኹሉቅል ዓዚም። ትልቅ መዓና ያላቸው ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእኛ እንዳይሆንበት አሁን እርሱ እንደነገሩን ለኛም የሚጠርፉበትን ነገር የሳቸውን ታዳ አኝ ምን ምክንያት አለኝ አኽላቅ ማለብስበት ምክንያት ለምን ጊዜ ይመሽብናል ማለት ነው አላህ ጀዛውን ይክፈለት ይህንን አስተያየት ለመስጠት ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ ደስ ያለኝ ኮሜንት የአብራር አብራሪ ሰጣት አንዲት ቃል ነበረች እሷ ለማረጋገጥ ነው የፈለኩት ነቢያችን ከነፍሳችን በላይ ከወደዱን ካሰቡልን በአላህ ምስክር ነው ይሄ አላህ መሰከረላቸው እኔ ከራሴ በላይ የሚያስብልኝ ነቢያችን ከሆኑ እኛ ደግሞ ከነፍሳችን በላይ እሳቸውን መውደድ አለብን ጥሩ ኮሜንት ነች እቺ والله ምክንያቱም አንድ ሰው ከነፍሱ በላይ ከወደደ ከነፍስህ በላይ ትወደዋለህ እሺ በጣም ደካማ ነኝ አልችልም ካልክ ደግሞ እስቲ ቢያንስ ቢያንስ ከአባት ከእናት ከልጆች በላይ ውደዳቸው ከሆነ ከሆነ ከነፍስ በላይ ካልተቻለ ግን ከአባት ከእናት ከገንዘብ ከልጆች በላይ ግን ኢማንህ ካምል የሚሆነው መቼ ነው ወንድሞች ነቢያችን አሉት እኮ ከነፍስህ በላይ ካልወደድካቸው ኢማንህ ካምል አይሆንም ይህ ደግሞ በሰይድና ዑመር የተከሰተ ነገር ነው የዑመር ከነፍስህ በላይ ካልወደድከኝ ኢማንህ ካምል አይደለም ማለት ያ ረሱላህ ከነፍሴ በላይማ እንዴት አድርጌ ምናምን ብሎ እንትን ሲል አላህ ግን ስለ ረሕመቱ ዋስዕ ስለሆነ በልቡ አንድ እንትን የነቢያችን ፍቅር አወረደለትና ትንሽ ቆይቶ ያ ረሱላህ والله اني احبك اكثر من نفسي ሲላቸው الان يا عمر አሉት አሁን ነው ኢማንህ የተመመ የከመለ አሉት ስለዚህ አብራር ያመጣት ነጥብ ከነፍሳችን በላይ እንድንወዳቸው እንጣር ባይቻልም እስቲ ትንሽ እንትን እንበል ማለት ነው والله اعلم እንግዲህ ነገ በተፍሲር እንገናኛለን بارك الله فيكم مايك فري